بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 47 بعد 700، ونحن مع علامة من علامات الساعة الكبرى. هذه العلامة هي نزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من السماء إلى الأرض، لعلها من أخطر العلامات. ذلك أنه يترتب على نزوله أن تصبح الملل ملة واحدة، حيث يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ومعنى يضع الجزية أنه لا يقبل من أهل الكتاب الجزية، بناء على أن الإسلام قد تعامل مع أهل الكتاب تعاملا بني على إما أن تدخلوا في دين الله عز وجل، أو تظلوا على دينكم شريطة أن تؤدوا الجزية. والجزية في مفهومها هي لون تعاقد أو رضا بأن يحكم شرع الله عز وجل المجتمع فيما لا علاقة له بخصوصيات عباداتهم، حتى لا يقال إنه لون إرغام على أن يتركوا دينهم إلى الإسلام، وإنما كأنما بدفع الجزية يقرون أن الأحكام العامة التي تضبط حركة المجتمع هم ملتزمين بها. وهذا ليس بالبعيد عن الفهم والاستيعاب ورضا به. ذلك أن من يعيش في دولة أجنبية اليوم في القرن 21 الذي يطلق عليه من الصفات والأسماء ما يطلق، من عاش في دولة أجنبية عليه أن يلتزم بقوانينها العامة، حيث هناك قوانين في الدولة التي هو فيها عليه ألا يخالفها، وإن كانت لا تتفق مع القوانين التي كانت تحكم بلده. حيث تصير الملل ملة واحدة، يعني كلها على دين الله تبارك وتعالى. حيث يكون ذلك كذلك، ربما قال القائل وهذا سنعرض له في السياق، إذن ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أشاع حكم الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. نقول إنك قد جهلت أن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام حيث ينزل في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليطبق شرع الله الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما يؤكد ذلك ما يفوه به هو، حيث تكون صلاة الصبح تقام ويصف الإمام الناس، يلتفت فإذا به يرى المسيح عليه الصلاة والسلام فيقدمه ليصلي إماما، نوع أدب علمنا إياه شرع الله عز وجل. فيأبى المسيح، يأبى لئلا يقال بأنه قد جاء بأمر جديد، بل هو تبع لإمام قد نصبته شريعة الله تبارك وتعالى. إذن نحن بين يدي علامة. هذه العلامة كل علامات الساعة الكبرى لها بصمة، لكن بصمة هذه أوسع وأشمل وأعمق وأبقى. قد يقول القائل ألا ترى معي بأن المهدي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فيه صفتان رئيستان، صفة هي أنه يقيم شرع الله عز وجل فتمتلئ بحكمه الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. الأمر الآخر هو منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو من آل البيت. فوراء ذلك من كل الإلقاءات والتصورات والتشنجات والتلفيقات والتوهمات لا قيمة لها على الإطلاق، ولا يدل عليها أي دليل. هنا ينبغي أن نؤكد أن قضية المستقبل قد أحاط الله عز وجل به علما، كما أحاط الله عز وجل علما بالماضي، كما يحيط الله عز وجل علما بالحاضر، فالزمان في أقسامه بالنسبة لنا هو ماض وحاضر ومستقبل، وأما بالنسبة لله عز وجل كله سواء من أوله إلى آخره. ما يتعلق بأحداث المستقبل لا يمكن الاطلاع عليها ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا جاء أمر يتعلق بالمستقبل كأن يقال سيكون سيكون سيكون، حيث يأتي سيكون ونعرف من هذا الذي سيكون أنه خارج دائرة السنن الكونية. لكن لو أن أحدهم قال أنه سيأتي أولاد جراء عقود الزواج بين الرجال والنساء، أو سيكون كذا وكذا من الأمور التي جرت عليها سنة الله عز وجل، هذا لا يدخل في دائرة المغيبات. المغيبات التي طلب منا أن نؤمن بها هي خارقة أو خارجة عن دائرة السنة التي وضعها الله عز وجل، وهذه الصفة فيها لعلها من أهم الصفات لأنها هي التي تحفز الناس على الاستحضار للقاء الله عز وجل. أما قلنا هي علامة من علامات الساعة، فلو جرت على السنن التي أجراها الله عز وجل لكانت من جملة السنن ولا تكون منبهة ولا محذرة. حيث نأتي إلى المهدي الآن فقط، وإن كان الحديث لا يتعلق بالمهدي وإن يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لكن حيث جاءت الأحاديث التي تبناها للسنة والجماعة وهي أحاديث صحيحة في مجمدها، قال هناك من قال بأنه لا يظهر علامة من علامات ظهور المهدي إلا إذا ملئت الأرض دما. ولو سألت هؤلاء الذين يفترون هذه الفرية لقالوا ينبغي أن يكون من دماء أهل السنة، لأنه هو حردان الآن وما برضى إلا أن تقدم له فندق 5 نجوم وعلى الطاولات لحوم أهل السنة والجماعة من أجل أن يأكل حاشاه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو من أهل البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فمن كان شقيا بمثل ما يصور هذا من قبل الأشقياء هذا لا يكون من أهل البيت على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل به ما فعل في أحد قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ولما جاء ملك الجبال بعدما أوذي في الطائف قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. أما إذا جاء من جاء ليفتك بهذه الأمة فتكا ويتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء ويقول نحن نعجل بالرجعة، هذا هو الأفاك الأثيم الفاجر. نرجع الآن لقضية المسيح عليه الصلاة والسلام. ذكرت في السياق أن المستقبل بيد الله عز وجل، لا ندري من المستقبل إلا ما جاءنا به الخبر، ولذلك الإخبار عن علامات الساعة تصديقنا لمضامينها من حيث توثقنا بأنها قد صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن كانت آية من آيات الله عز وجل التي أنزلها الله عز وجل فهي نص قرآني. ولا يتعارض مع نص قرآني أو حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام إلا شهوة أو هوى. ومن هنا حيث أمكن الله عز وجل هذا المسلم الذي جاهد نفسه في ذات الله عز وجل فروض شهوته وجعلها في دائرة الشريعة ولجم هواه، فاستطاع بلجم هواه أن يمتطي ظهره ليوجهه إلى حيث وجهته شريعة الله عز وجل، هذا يتلقى الخبر. إذا قال الله عز وجل صدقنا مباشرة، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقنا مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذا نحن أمام أخبار، لو افترضنا أن أحدهم أخذ يطرح طروحات فيها لون من ألوان التشكيك أو يريد أن يتعرف أكثر أو طرح هذا لأنه جهل أمر من الأمور فأراد أن يستعلم عنه. كل هؤلاء لو طرحوا، أول ما ينبغي أن نخاطب به هؤلاء أن ينزه الله عز وجل. لو قلت لي الآن ما العلاقة بين إشكال وبين تنزيل الله عز وجل، أنا قصدت بالإشكال الاستبعاد. قال لي أحد الأحباب، من المتفق عليه أن الجسم لا يقدر على أن يسير بسرعة الضوء، يعني 300,000 في الساعة، أو 160,000 ميل في الثانية عفوا، و 300,000 في الثانية أيضا، لا يستطيع. لماذا؟ هو هذا صحيح، الجسم حيث يتحول بهذه السرعة لا يبقى جسما، وإنما يتحول إلى شيء مفكك يصبح ضوء. فكيف إذا كان أكثر؟ طيب كمل، بعدما قرر هذه القاعدة قال طيب كيف أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ينبغي أن نرجع إلى أمر. أولا، لا تقس الله عز وجل على المخلوقات. سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا مأخوذ من القرآن ومن العقول الصافية، قال الله عز وجل لا يشبه بالناس ولا يقاس بالقياس. الأمر الآخر، من وضع السنن الكونية التي منها أن الجسم إذا أطلق، لو افترضنا أننا أطلقناه في مركبة بسرعة الضوء يتحول إلى ضوء، إلى شعاع، هذا الذي عرفناه نحن من دراسات. طيب هذه تحكم الجسم، وهذه عرفنا الله عز وجل إياه عبر السنن الكونية الراسخة التي هي مستمرة، والكون ثابت منضبط أقيم عبر موازين. لكن من قال بأن هذه الموازين تحكم الله تبارك وتعالى؟ المخلوق الذي وضعه الله عز وجل في ضابط، هذا الضابط، هذه السنة الكونية التي وضع في هذا المخلوق هي سنة كونية تتحكم في الموضوع فيها، لكن لا علاقة لها بواضعها. وأعطيك مثال واحد، القرآن الكريم ممتلئ بهذه اللفتات والمعاني والحقائق. قلنا في دروس التوحيد إن الله عز وجل لا يتعامل مع الخلق حيث يخلق بالمعالجة، وهذا نص عليه علماء التوحيد. ما معنى بالمعالجة؟ يعني بالاتصال بالأشياء، كأن يريد الله عز وجل أمر من الأمور فيعالجه معالجة. نحن نعالج الأمور، بمعنى أنا أريد أن أفتح الباب فأضع المفتاح، أنا أضع المفتاح بالباب ثم أديره ثم أفتح الباب. أنا أريد أن أحرك محرك السيارة، أدير المفتاح، أنا أعالج، معالجة. المعالجة بحسب المعالج، لو افترضنا أن ثمة صخرة وزنها، ما أريد أن أكثر من الوزن، 60 كيلو، قيل يا عبد الكريم ارفعها، أنا أحاول أن أرفعها، بستطيع بإذن الله عز وجل حتى ولو بلغت من الكبر عتية، لأنه عبد الكريم أنا كنت أحمل 120 كيلو ضغطا هكذا مباشرة في نتر، إلا المهم دعك من الأثقال. أنا لكن لما أحمل ألا أتعب؟ أتعب أنا. طيب لو افترضنا أن قدرتي على الحمل 60 كيلو وضعت لي 70، ما بستطيع، بنتقل الوضوء مباشرة. وضح؟ إذا في عندي طاقة، أنا عندي طاقة وأنت عندك طاقة. مرة من مرات أحدهم على باب المنزل قال رجاء أن السيارة هي جير عادي، قال أنه لو ساعدتموني في دفعها من أجل التحريك. والله في واحد، وأنا وقفت أيضا وراء السيارة ودفعت، ما دفعت يمكن 5 سنتي، ضربني عرق فيبست. المعالجة، واضح المعالجة، قصدي المعالجة ممارسة. يعني الله عز وجل لا يتعامل مع الخلق معالجة، وإنما بالكون. بدك من الأدلة الباهرة، ما خلقكم، كم هذه يدخل فيها يأجوج ومأجوج، ما خلقكم ولا بعثكم يعني ما خلقكم ثم إماتتكم ثم إحياؤكم ثم بعثكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذا شأن الله عز وجل، ولذلك حذاري أن تقيس الله عز وجل على المخلوقات. أنا بالنسبة لي لا أقدر على أن أسير بسرعة الضوء، وهذا فيه إقرار للسنة الكونية، لكن إذا نسب الله عز وجل إلى ذاته الفعل، دعك الآن من القوانين، هذه قوانين الذي وضعها يوقفها أو يعطلها أو يبطلها أو يغيرها. وإذاك نزول المسيح عليه السلام آية من آيات الله عز وجل، وإلا ما معنى أن يرفع إلى السماء إنسان ليكون في السماء الثانية كما دلت الأحاديث، أحاديث الإسراء والمعراج، ثم يبقى على ما هو عليه؟ طبعا ما في طعام وشراب من طعام أهل الأرض وشراب أهل الأرض، معناها في حياة ربانية معينة هناك، ذات كل أهل السماء من الملائكة ومن الرسل الذين في السماوات. لو قلت لي ما الوجبة التي تناولها إبراهيم عليه السلام؟ ما في وجبات مثل وجباتنا هنا، هذه سنة كونية قد أخبرنا عنها. المهم أن يثبت الخبر، إذا ثبت الخبر ونسبت حقيقة الخبر إلى من يحدثه وهو الله عز وجل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي ينزل المسيح عليه السلام، لأنه مخلوق عليه أفضل الصلاة وأتم تزيم، وإنما إذا أنزله الله عز وجل أنزله. عندنا أحاديث وعندنا آيات في كتاب الله عز وجل تتعلق بنزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم تزيم. عندنا من الأحاديث التي تناولت صفات السيد المسيح عليه السلام، تناولت موطن نزوله، تناولت ما الذي سيكون بعد نزوله، تناولت حتى مدفنه، أين يدفن عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم، وأنه بعد أن يلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض وكل أهل الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعطي الله عز وجل من السماء البركات ومن الأرض البركات، وهذه أحاديث واضحة تماما من الصحاح من حديث عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم، ذلك أن أهل الأرض يصبحون على مستوى من العبادة والتوجه إلى الله عز وجل، ومن هنا تأتي البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ثم إذا بنا يتزوج المسيح عليه السلام ينجب، بناء على نصوص قرآنية دلت على أن الرسل لهم أولاد أيضا، يتزوجون لهم أولاد، ثم بعد ذلك يحج البيت العتيق ويتوجه إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ويدفن هناك بعد أن يموت، وتأتي الأخبار. نزول المسيح عليه السلام ورد عن ابن عباس الآن، طبعا ابن عباس أفقه من كل علماء الأزهر، أنا ما قصدت الآن من علماء الأزهر كل علماء الأزهر، وإنما قصدت أولئك الذين ينكرون. كنت في العوير في المدرسة وجاءنا موجه تربية إسلامية، ووقتها عبد الكريم كنت أدرس تربية إسلامية ولغة عربية، حضر درس تربية إسلامية خرج. أذكر إلى الآن حاورني في أمرين، الأمر الأول قال لي أنت قلت إن المسيح عليه السلام من الآيات التي أظهرها الله عز وجل على يديه أنه كان يقول للشباب أمك مخبئة جوز ولوز في المكان الفلاني في البيت، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ويذهب الشباب وضاع الجوز وضاع اللوز وضاع التين إلى آخره، خاصة أنه في فلسطين. المهم قال لي هذه ليست معجزة. لماذا يا محترم؟ قال لأنه هذا إخبار. أنا الآن بخبر، أنا قلت له لا أنت ما بتسوي شيء، أنت ما بتعرف أنت ماذا أكلت، فكيف أنا ماذا أكل؟ ولولا أن هذا مما أيد الله به المسيح عليه السلام لما ذكره بسياق وأحيي الموتى أصور لكم من الطين كهية الطير أنفخ فيه فيكون طيرا أبرئ الأكمه والأبرص، الآيات التي في سياقها وأنبئكم بما تأكلون. هنا قل ما في مشكلة، وصلنا إلى المسيح عليه السلام. قال المسيح عليه السلام ما صحيح أنه ينزل، علما بأنه تواتر الكتاب هذا أنا خبرتكم عنه والآن أتيت به التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام من أنفس ما كتب في إثبات هذه الحقيقة. فإذا جاء ابن عباس الآن، ربما جاء واحد من أولئك قال له أنت ما تعلمت في الأزهار، ولذلك نحن ما بنقبل قولك، قل له اسكت أحسن ما تتبهدل، لأنه حقيقة ابن عباس ترجمان القرآن. وفي هذا الكلام ترى ليس تنقيصا للأزهار، من ظن ذلك، لأنه عم قارن بين ابن عباس وبين علماء القرن 21. ابن عباس في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هو ما مات المسيح عليه السلام. نحن عندنا فئات، اليهود قتلوه في رأيهم لأنه قتلوا شبهه، طيب النصارى يقولون بعدما صلب باعتبار أنهم يعبدون الصليب الآن، العجيب أنهم يعبدون الآلة آلة الجريمة، وهذا ترى منكر في كل القوانين الجنائية. يعني نحن نعرف حتى تثبت الجريمة الثبوت الراسخ يبحثون عن الآلة، قال ذبحوا بالسكين، يبحثون عن السكين قد رماها في الحديقة، يأتون بالسكين، فإذا بالسكين صارت معبودة صار يتمسحون بالسكين. يخرب بيت هذا العقل، كيف استطاع الشيطان أن يضحك على الجميع ويحول الصليب إلى تصليب، علما بأنه آلة الجريمة، هي آلة الجريمة. أنتم في رأيكم، نحن ما نعتقد أنه صليب أبدا أبدا، ولذلك رفعه الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في السياقات. ثم يعتقد الآن النصارى أنه سيرجع في لون اتفاق، عندنا نحن سيرجع المسيح السلام، سينزل المسيح السلام، والنصارى يعتقدون، لكن شتان ما بين رجوع ورجوع. ولعل النصارى اليوم المتصهينون يقررون بأنه لن يرجع، وحردان مرة ثانية. شيء عجيب هؤلاء في التفكير، حتى يهدم المسجد الأقصى ويبنى هيكل اليهود، صهاينين حقيقة. يعني هذه لهم افتراءات، ولذلك يوقفون كل العالم النصراني وراءهم من أجل تعجيل نزول المسيح عليه السلام، علما بأن اليهود ينتظرون المسيح. على فكرة أي مسيح ينتظرونه؟ مسيح الدجال، لأنهم هم ما آمنوا بالسيد المسيح عليه السلام، هم ينتظرون المسيح. لما جاء المسيح ما آمنوا به، فهم قد كفروا بالمسيح ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. النصارى آمنوا المسيح عليه السلام، وإن كان بعضهم آمن به على الصورة المشوهة وكفر بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليهود الآن ينتظرون المسيح الذي لديهم تصور عنه، والنصارى ينتظرون المسيح الذي هو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكن على ما تسوي لهم أنفسهم. والمسلمون ينتظرون، ولذلك سنرى الفرق بين الخرافة والأسطورة والحقيقة هنا. وإن من أهل الكتاب، إن بمعنى ما، إن إذا جاءت ساكنة إما أن تكون مخففة من إن، وإما أن تكون إن بمعنى ما. الدليل على إن بمعنى ما إلا، وإن من أهل الكتاب إلا، إذا وجدت إن مع إلا دل على إن إن بمعنى ما. قال العلماء لماذا لم يقولوا ما من أهل الكتاب إلا ما دام إن بمعنى ما؟ قال لأن إن صحيح هي بمعنى ما، ولكن في معنى الإثبات، يعني هذه حقيقة من الحقائق، بدلا من أن تواجهك ما من أهلي، ما من أهلي إن، كأنما هيأت نفسك لاستقبال ما بعد إلا، إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن عباس أنا بدي أسأل ترجمان القرآن ما معنى الآية هنا؟ قال خروج عيسى ابن مريم، عبر عنه بالخروج، وعن ابن عباس أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه أو عنهما أنه قال، يعني المعنى الآية أنه سيدرك أناسا من أهل الكتاب، أو سيدركه ناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمن به. وإن من أهلي، يعني ليس كل أهل الكتاب، وإنما حيث يكون هناك الكتاب وينزل عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي الآن إلى علماء الأمة، علماء السلف، ماذا قلتم يا علماء السلف في قوله تعالى وأمثاله والأحاديث؟ ذلك أن العلماء، علماء السلف، حيث يفسرون يفسرون بناء على معطيات، سواء كانت من كتاب الله عز وجل في موطن آخر وأنه لعلم للساعة، أو بناء على أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. قال قتادة فيها: إذا نازل آمنت به الأديان كلها. ما قلت في البداية أخطر ظاهرة ستشهدها الأرض هي نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، خطورتها تتبدى في أنه لا يبقى فوق هذه الأرض إلا ملة واحدة فقط، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، شهيدا أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر على نفسه بالعبودية. وقال ابن زيد: إذا نزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال، هذا أول عمل أو من أعماله التي هي مشهورة أو مشتهرة على يديه، قتل الدجال. إذا الدجال يكون في زمن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيهما قبل الدجال ظهورا وعيثا في الأرض قبل نزول المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لم يبق يهودي في الأرض إلا آمن به، ذلك أنهم يدعون بناء على أسلافهم أنهم قد صلبوه، فهو موجود بلحمه ودمه وكل ما يتعلق به. إذن ظني أنا أن النصراني الذي لا يؤمن بعيسى عليه السلام حيث ينزل، معناها هذا بحاجة لمستشفى مجانين، وما أظن أنه بحاجة لأنه مكلف، وحيث يكون مكلف ويأبى هذا الإباء معناها هو حطب من حطب جهنم، لأنه قد يكفر علانية وجهارا ونكاية. قال: لم يبق يهودي في الأرض إلا آمن به، خاصة بعد قتل الدجال، لأنه الدجال زعيم يهودي عالمي حقيقة. وقال الحسن البصري في الآية: قبل موت عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل، ولا بد من أن يؤمن هؤلاء به، والله إنه الآن، هذا يمين أقسمه الحسن، والله إنه الآن لحي عند الله. طبعا كلمة عند الله لها أبعادها ترى حقيقة، العندية هنا عندية تفهم من السياق، أبيت عند ربي بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل الصيام، أبيت عند ربي، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله ومن عنده يسبحون. قصدي العندية هنا كل عند من عند إنما يفهم بحسب السياق، عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. حيث يقال عند هنا تأتي الأحاديث التي دلت على أنه بسماء ثانية، وهذا معنى رفع عيسى إلى السماء، لأن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يقتلوه بناء على دسيس المخابرات اليهودية التي دست إلى الإمبراطور بأن المسيح يريد أن يقوم بانقلاب عليك، فأرسل جنده مباشرة من أجل إلقاء القبض عليه وشنقه، لأنه بده يساوي انقلاب عليه. ففي هذه الحالة وجدنا أنفسنا أمام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إلى حيث لا سلطان لأهل الأرض عليه، ومن يقدر من أهل الأرض على، لو افترضنا أن أحد الصالحين يطارد ثم رفعه الله إلى السماء فليصل إلى السماء، ما عندنا مشكلة في هذا. إذن هنا إلى حيث لا سلطان إلا لله عز وجل بالمحض. ثم يقول هنا قال: ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. والله هذه بشارة، ونحن نفرح من أن يؤمن كل الناس، والله ما في أحلى من الحياة ولو مد ساعتين على وجه الأرض والناس كلهم قد أقبلوا على الله جل جلاله، ولا في أعظم منها، جنة بصير حقيقة. يعني الجنة ممكن أن تفترق بفوارق معينة جوهرية، ولكن يبقى أن تكون في رحاب الله عز وجل، ما في غبش، ما في عمش، ما في عمى، ما في ضلال، ما في دخان، ما في خبث، ما في تلوث. هذا من أرقى ما يكون. وسأله رجل مرة عن هذه الآية، ما زلنا في دائرة الحسن البصري، يقال قبل موت عيسى، قبل موت عيسى: إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. الآيات الآن آيات قاهرة حقيقة. كل أهل الأرض الآن الذين يسرحون ويمرحون، لو افترضنا أن هناك مسرح فيه نصف مليون يرقصون، وجاء المسيح عليه السلام ودخل القاعة، بظن أنت يظلون في رقصهم؟ لا والله، لا والله ما يظلون في رقصهم. هؤلاء نفوسهم مصطومة، بحاجة إلى شفاط قوي جدا يسلك مجاري الشر في نفوسهم حتى يكون التنفس معين. المهم، وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، لعلم وقراءة لعلم، لعلم يعني لعلامة، وإنه يعني المسيح السلام، لأن السياق يتناول السيد المسيح السلام، وإنه لعلم للساعة. قال هو خروج عيسى السلام، لعلم يعني لعلامة، خروج عيسى قبل يوم القيامة طبعا. وقال الحسن البصري: نزول المسيح السلام معنى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة. وقال قتادة: وإنه لعلم للساعة، نزول عيسى عليه السلام علم للساعة. وناس يقولون إنه يعني لها تعود على القرآن، إن القرآن علم للساعة. ورد ابن كثير: والله ترى بعيدة هي، يعني إذا كان يصح أن يعود الضمير إلى القرآن بغير هذا السياق، في غير هذا السياق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق على القرآن. يعني يري الله عز وجل الناس في مستقبل الأيام من الآيات الكونية التي أشار لها كتاب الله عز وجل ما يؤكد أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. لكن إنه لعلم للساعة، هنا ما معنى القرآن لعلم للساعة؟ قال هم يقربون الموضوع: اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت في أنفاس الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، بناء على أنه من علامات الساعة. لكن ترى التمحل ممجوج حقيقة. قال رد ابن كثير: كون الضمير فيه إنه عائد على القرآن. قلنا يا ابن كثير لماذا رددت؟ لأنه ما نريد نحن أن نقاوح في الأخذ والرد، وإنما هو قال: لا، ما يصح أن يعود الضمير لها على القرآن. كيف عرفت؟ قال: لأنه لم يذكر القرآن في الآية، لم يذكر القرآن في الآية. وترى هذا المنحة تراجعت عن هذا، كان بيقول هذا منحة لأناس، يا سبحان الله العظيم، صدقني، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما أدري كيف ربط، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكربلاء؟ أنا ما استطعت، والله العظيم ما استطعت، حاولت غمضت عيني، سألت الله عز وجل أن يكشف عن القلب قناعه السميك، لكن ما استطعت حقا. الإبل وكذا، هم وصلوا إلى، خرجوا من الإبل أن الإبل تنحر نحرا، وأن البقر تذبح ذبحا، وأن الشياه تذبح كذا، وأنه وبدأوا بالشطح هذا. المهم، وقال ابن كثير: بل الصحيح أن الضمير في قوله تعالى: وإنه لعلم، وإنه عائد على عيسى السلام، فإن السياق في ذكره، وهذا هو الصح حتى لا يمزق النص. هنا وردت الأحاديث والأخبار بصورة تفصيلية ما تترك ولا ذرة حتى ولا تحرك أي سؤال، إنه كيف ينزل عيسى عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذا جاء الخبر بهذا، ما تقل لي أنه بسرعة الضوء، ما بسرعة الضوء، عم نتكلم عن الملائكة نحن. جبريل عليه السلام في لحظة من اللحظات يخترق السبع الطباق، أقول سبع الطباق أنا إذا كانت السماء الدنيا بالنسبة لنا فيها 100 مليون مجرة، وكل مجرة فيها مليارات من النجوم، والمسافات بين النجوم مئات السنين الضوئية، ذاك هذا بالنسبة لنا نحن. أنا أقولك أنت نزو، إذا أقولك أنت نزو قل لي والله آسف، وإذا كنت يعني متثقف أو مثقف تقول سوري، ما في مانع، خلي سوري أحسن والله هنا في هذه الحالة، لأن الأصل أنا ما أكلف بأن تنزل المسيح عليه السلام يا أخي. الله عز وجل يكلف الملكين أن يضعا الجناحين، وطبعا حيث نقول جناح الملاك مما وقر في النفوس، أن الإنسان يتعامل مع اللغة بحسب ما عرف. أنا تصورت مباشرة، وهذا صراحة ليس صحيحا، يعني خيال قصدي أنا، أنه الصقر، مرة رأيت صقر فارد جناحه ونازل من الوكر من فوق من قمة الجبل منقض على سخلة كان عنزه فرفعها وارتقى بها. أي جناح صقر أنت؟ شو عم تكلم أنت؟ أنت نائم الآن، وأرجو الله عز وجل أن يوقظك حقيقة. المهم، وفي يدي حربة، يعني نزل معه السلاح، لو سألته لماذا قال يقتل بها الدجال، فلا يجد، هذا أيضا من صفات المسيح عليه السلام، لا يجد كافر ريح نفسه إلا ويموت. الكافر مع استئصال، استئصال الكفر، ويبلغ نفسه إلى ما يبلغ طرفه، هذا في صفة البراق على فكرة، يضع حافره حيث ينتهي طرفه راح يهوي به، وحد انتهاء الطرف إلى خطأه انتهاء. وينزل في الشام، ما أدري ما الذي يحدث الآن، لعله ولعله ولعله، من أخطر ما يكون أن تطلع على أحاديث الفتن وتطلع على الأخبار وعلى الواقع وتنزل. إذا ربي أعطاك، إذا الله عز وجل أعطاك بصيرة لتحسن التنزيل ما في مانع، لكن لا تتعجل، لا تستبق الأمور. مما ورد أن هناك ملحمة، وفي الغوطة حتى في الحديث كلمة الغوطة 100% هذا الكلام، لاحظ من قرون، والآن لاحظ أنت، لاحظ ماذا يجري، لكن لا تستعجل، هذا قصدي أنا، لا تستعجل. وإنه للعرب من شر قد اقترب، بيكون استئصال فعلا، بيكون في استئصال، الدماء صارت رخيصة جدا. قرأت مقال ينزف أو تنزف حروفه دما، يقول أرخص دم في العالم اليوم دم المسلم، إذا 10 قتلوا في الخارج الدنيا كلها بتضج، حتى مجلس الأمن يقف على رجل واحد مو رجلتين، ويبقى واقفا حتى يقال له استرح تعبت. وكل يوم عشرات عشرات، عادي جدا، عشرات ذباب يا ترى ولا غير ذباب؟ والله دون الذباب، عم صدقني، لأن جمعية الرفق بالحيوان ممكن أن ترأف في الذباب. هنا قال فلا يجد كافر، وينزل بالشام. أين في الشام؟ كلمة الشام، هو كلمة الشام كانت تطلق بالتاريخ على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هاي بلاد الشام، يعني لم يكن هذا التقسيم، تقسيم ساكس بيكو، هذا أقاموا دولة في لبنان ودولة في سوريا ودولة في الأردن ودولة في فلسطين. ما أدري إذا كنت أنا يعني أجرم بمثل هذا الكلام، أنا عم أتكلم الآن عن تاريخ، والله بريء بريء بريء. المهم، ففيما يتعلق بالشام كانت، لكن لاحظ ماذا قال، في الجانب الشرقي من دمشق، معناته يريد لب الشام، دمشق طبعا قدس أيضا هي لب حقيقة، التي باركنا حولها، باركنا حوله، باركنا حوله، يعني كل بلاد الشام هي مباركة بإذن الله عز وجل. يقول في الجانب الشرقي من دمشق، طيب في الجانب الشرقي أيضا أنت حددت الجهة، قال عند المنارة البيضاء، وأنت الآن سير إلا إذا كان أرادوا أن ينسفوها، لأنه ترى هناك في خطة لنسف الشام من أجل إحلال أناس بدلا من الدمشقيين، وهيات حقيقة، لأنه إذا أراد الله عز وجل أمرا فهو الغالب سبحانه وتعالى. عند صلاة الفجر، لاحظ كيف الترتيب، وضوح ما بيوضح منه، يعني هذا ليس تأليفا، الكلام الذي نقوله الآن أتينا به من أحاديث، وسنأتي بهذه الأحاديث حتى إذا ما قرأناها نكون قد تبين الآن النزول والمكان والزمن، وتكون جماعة من المسلمين يقودهم المهدي مجتمعة لقتال الدجال. الدجال معناته ظاهر كان، وعددهم حينئذ يبلغ 800 مع 400 امرأة، مع النسوة أيضا كن يحضرن صلاة الفجر بهذا العدد الكبير. ظني أن الاستنفار له علاقة بالموضوع، حيث خطر الدجال يذر بقرنه في الأفق، مع ذلك أنه ينبغي أن تستفر الأمة رجالا ونساء. ثم يقول ها هنا كلهم يسوي صفوف، تعبير جميل جدا. الأصل أن يسوي كل منا الصف في نفسه وفي من عن يمينه وفي عن شماله، يعني ليس مطالب الإمام إلا أن يوجه هذا التوجيه، سووا يعني تسوي، أنت ينبغي أن تسوي موقفك ومن عن يمينه ومن عن شمالك، لكن حذاري أن تضع رجلك على رجله. كلهم يسوي صفوف، واحد داس على رجل جاره قال له خير، قال له ما نسوي صفوف، قال له يا أخي سوي صفوف وما تدوس عليه، قالوا لا هذه السنة. نعم السنة أن تبحث عن رجلك أين تضعها، أم طلب منا الشرع أن تبحث عن قلبك أين تضعه في الصلاة. رجلك فقط حرصت على أن تدوس بها على من بجانبك، وقلبك الله أعلم أين هو. المهم كلهم يسوي صفوف عندما ينزل عشاء الصلاة، من الذي يأمهم؟ الإمام المهدي. إلا أنه لما قال هذا الكلام حتى بين المشهد الصغير جدا، يدعو عيسى السلام لإمامة الصلاة بالناس فيأبى، وحينما يريد الإمام المهدي أن يتخلف يعني تراجع لوراء وقال له تقدم هكذا، يضع عيسى عليه السلام يده على ظهره ولا يرضى إلا أن يكون المهدي إماما. قلنا هذا إكراما لهذه الأمة، إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي المهدي بهم، ويمكث عيسى عليه السلام في الدنيا. لأن اختصر أنه لا نريد أن نأتي بالقصة متتابعة حلقات، قال يمكث في الدنيا بعد نزوله 40 سنة، عمره سيبقى هكذا. قد يكون هناك أقوال أخرى، لكن هذا الذي يعني تبناه الكتاب. ويتزوج بامرأة من قوم شعيب، فيولد له بعد نزوله أولاد. يكسر الصليب لأنه كذب، هذا هو نفسه الذي قلتم عنه إنه صلبه بعينه بلحمه بشمعه، ويستأصل عبادته، ولا يبقى في الدنيا من النصرانية شيء. ما يزعلوا عليه، ما ينبغي أن يزعل عليها. هو صوبهم، يعني أنا أرى بأن الذين في عهدي يؤمنوا به ينبغي أن يسجد لله عز وجل على أن الله أكرمهم بنزوله في زمنهم فوقاهم من عبادة الصليب، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل. ثم يقول ويقتل الخنازير. طبعا قتل الخنزير ما تتحرك مشاعر الآن، لأن الخنزير صار ديانة، أنا أقصد بالديانة يعني من الكراهية التي يكنها بعضهم في صدره للمسلم، أنه ما بيأكل لحم الخنزير، مع تأكل لحم الخنزير ألوان العبادة صارت، يعني صار رمز، قصدي أنا رمز مثل الصليب. ويفتح باب المسجد بعد الفراغ من الصلاة فيرى وراءه الدجال، مع الدجال كان محاصرا، وقوما من اليهود قلنا معه 70,000 تقريبا، فيقاتلهم ويقتل الدجال في أرض فلسطين عند باب لد. ثم يكون بعد نزوله جميع الناس مسلمين، ويقتل ما بقي من اليهود حتى لا يجد يهودي ملجأ، فتشهد الحجارة والأشجار على أن وراءها يهوديا. طبعا بعضهم يحمل أن لا تقوم الساحة تقاتل اليهود على زمن المسيح السلام، وبعضهم يقول لا قبل ذلك. على كل هذا خلاف في التفسير بين العلماء، فننتظر قضية الواقع وتندرس حينئذ جميع المذاهب سوى الإسلام. ولا يبقى حكم الجهاد، الجهاد شرع من أجل حماية الأمة من أعدائها، لم يبقى هناك أعداء. ألا يفهم من هذا أن المسلم ليس دمويا؟ المسلم ليس دمويا، بالعكس تماما. لولا أنه يخاف على عرضه ومقدساته لما استنفر حقيقة، حيث يقف يبذل روحه رخيصة بسبيل الله عز وجل مقابل أولئك الذين يريدون إطفاء نور الله تبارك وتعالى، فحيث لا يبقى هناك من داع للجهاد إلا طبعا الجهاد الذي فيه أمر معروف ونهي عن المنكر وتوجيه إلى الله عز وجل ومواعظ حسنة والأخذ باليد والارتقاء إلى آخره، ولا يبقى حكم الجهاد، إذ لا يبقى أحد من الكفار. من أجل ذلك لا يبقى حكم الجزية، إذا ما في جهاد ما في جزية. ويعم عليه السلام الناس بالمال، يكثر المال، ما قلنا بركاته، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقبل صدقات على زمن عمر بن عبد العزيز، ويحج أو يعتمر أو يؤدي كلا النسكين ويسافر إلى روضة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ويسلم ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هذا حيث ثبت الخبر انتهى الموضوع. دعك الآن من عام مد اليد في حالة البعد، روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. هنا ما بمد، بيكون رد سلام. مذهبه الذي يدعو إليه الناس، طبعا هناك أقوال، هناك من شنع بعض الأقوال علما بأنها أقوال ليست منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع، يبت في الخلاف. لكن أنا قرأت عبارة أقولها ما لا مشكلة إن شاء الله، لأنها هي مردودة. قال إن المسيح عليه السلام الآن في السماء يدرس المذهب الحنفي، من أجل هذا متعصب للأحناف، الله يجزيه خير رضي الله تبارك وتعالى، يا أخي تعصب لكن ليس بهذه الصورة، الله يرضى عليك، ما عندنا مشكلة في هذا. المهم قال عمله بالقرآن والسنة، معنى ذلك أنه لأنه من الرسل يدري أبعاد القرآن، يدري أبعاد كلام الله عز وجل. قال وحثه الناس عليهما، يعمل بالقرآن والسنة ويدعو الناس إليهما، ويخرج الحقد والضغينة من أفئدة الناس، وتنزل بركات دينية ودنيوية، حتى يكون الرمان في زمانه الواحدة منه، وهذه أحاديث واردة كلها واحدة واحدة، تكفي جماعة من الناس الرمان. أنا ما كنت أظن أن الخيار، حتى الخيار في بهذا القدر، حتى رأيته بعيني، طول يدي الخيارة، طول يدي هكذا، أنا بعرف الخيار هكذا، صابيع الببو يا خيار، هذا كانوا يقولون هكذا الخيارة، هذه الحامض بكسوة حامض، هذا الصغير، أما الخيار هكذا، أنا ما أستبعد حتى عنقود العنب هكذا عنقود العنب. قال الرمانة تكفي، ويكفي لبن الناقة الواحدة جماعة من الناس، وتنزع الحمى من كل ذي حمى أو حمى يعني سم، حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره، مع تلخيرات كاملة، ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها. قبيل وفاته عليه السلام يأمر بأن يستخلفوا بعده رجلا من بني تميم اسمه المقعد، ثم يتوفاه الله تعالى ويدفن في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر وعمر. وقد قال الشيخ الإمام محمد زاهد الكوثري بعد أن استوفى تفسير الآيات الدالة على نزول عيسى عليه السلام، فظهر مما سبق أن نصوص القرآن الكريم وحدها دون الأحاديث تحتم القول برفع عيسى حيا، هذا اعتقادنا، وبنزوله في آخر الزمان، حيث لا اعتداد باحتمالات خيالية لم تنشأ من دليل، كيف والأحاديث قد تواترت في ذلك، واستمرت الأمة خلفا عن سلف حتى على الأخذ بها وتدوين موجبها في كتب الاعتقاد من أقدم العصور إلى اليوم، فماذا بعد الحق إلى الضلال. طبعا واحدة فقط أنا أعلق عليها، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. العلماء تقريبا أجمعوا، حتى ما ممكن يكون أجمعوا، لكن تقريبا أجمعوا على أنه في تقديم وتأخير. وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، رافعك تنزل بعد ذلك ويتوفاك الله عز وجل، أو متوفيك يعني مستوفيك، مش توفيق يعني يرفعك الله عز وجل إيه روحا وجسدا، ليس جسدا بلا روح، إني متوفيق. طيب بناء على التقديم والتأخير لماذا قال متوفيق قبل الرافع؟ قال لأن النصارى يريدون أن يتعلقوا بأدنى شبهة من أجل إثبات عقائدهم. قلنا لأنه جاء من غير أب بحثوا له عن أب، لا تبحثوا عن له أب، لأن الله خلقه من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم. لا تستعجلوا، الخوارق التي أظهرها الله عز وجل على يديه قالوا لا تظهر إلا على يد الله عز وجل. صحيح الخوارق خلق الله تبارك وتعالى، لكن لا يعني أنها ظهرت على يديه أنه هو الذي خلقها. فإذا بهم لو تقديم التأخير قلنا دفعا دفعا لتوهم يمكن أن يتوهمه أولئك. أما قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي، هي الألوهية. قلوا لا، رافعك آدم في السماء ويحيى في السماء ويوسف في السماء وإدريس في السماء وهارون في السماء وموسى في السماء وإبراهيم عليه السلام في السماء، ليست مشكلة حقيقة. إذن هنا قدم متوفيك لينفي عن أن رفعه لأنه تفرد في أمر دون سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن المآل كله إنك ميت وإنهم ميتون.